Yeah. تمام استاذ علي بدر. الله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الله والله يا Oh. الذين لم يظهروا كم سليم Yeah.

على حضرة النبي والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يملكون نكاحا حتى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ولا تكرهوا ولا تكرهوا فتياتكم لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله

زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شعورية ولا غربية يكاد زيتها ويلك يا أخي أن تكون مستنفقا لما